بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذه كلمة طيبة أوجهها إلى كل رجل وامرأة قد ابتلاهم الله عز وجل بمرض السحر أو المس، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه، وألا يجعل فيها رياء ولا شركا ولا بدعة ولا أي شيء يخالف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأستعين بالله عز وجل وأبدأ هذه الكلمة الطيبة، واسمحوا لي أن أتكلم في هذه الكلمة بالعامية لكي يفهم كل رجل وكل امرأة ما نقصد من هذه الرسالة. تعال معايا يا أخي الكريم وأختي الكريمة في بداية القصة، وهي قصة العلاج بالقرآن. قصة العلاج بالقرآن. أول شيء، الأخت ممكن يبتليها الله عز وجل بمرض، يعني ممكن معدتها توجعها شوية، تروح للطبيب، الطبيب يقول لها مفيش عندك أي حاجة، اعملي لي تحليل، تعمل تحليل مفيش عندها أي حاجة. بعد كده تقول أنا هروح لدكتور تاني، تروح لدكتور تاني وتروح لدكتور تالت، لحد لما تلف لفة طويلة والوجع زي ما هو بل بيتنقل، ممكن يبقى في معدتها، ممكن يبقى في ظهرها، ممكن يبقى في رجليها، ممكن يبقى في ايديها، ممكن يعمل لها تنميل في الاطراف، الرجلين اطراف الايدين، ممكن يعمل لها صداع، ممكن يعمل لها زغللة. هذه الاشياء كلها دليل على ايه؟ على تلبس شيطاني في هذا الجسد، تلبس شيطاني في هذا الجسد. طيب هي راحت للدكاترة والدكاترة ما عملوش حاجة، ولفت لفة جامدة وما عملوش أي حاجة، فقالت هنجيب شيخ يقرأ علينا. هقول لسيادتك حاجة، قبل ما تجيب الشيخ هقول لحضرتك شوية أعراض. أعراض؟ نعم، ما هو علم الرقية زي علم الطب بالظبط. علم الرقية، الرقية الشرعية زي علم الطب بالظبط. طب قول لنا كده، الله يبارك لك يا شيخ، أصلحنا دخنا. طيب صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول شيء إن الإنسان بيكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، يعني واحدة تعبانة تيجي تبص تلاقيها متبرجة، بعيدة عن الصلاة، بعيدة عن الالتزام، بعيدة عن غض البصر، تتلاقي دايما في لسانها الشتيمة والسب والقذف. الأشياء دي كلها، الأشياء دي كلها بتخلي الشيطان يتلبسها، الأشياء دي كلها بتخلي الشيطان يتلبسها. طب وإيه كمان؟ ممكن الراجل او الست المريض تتلاقي سهران على طول وعنده قلق على طول وبجيله كوابيس كتير مزعجة، يعني بيشوف مثلا قبور كتير، بيشوف أعزكم الله حيوانات كتير، بيشوف كلاب، بيشوف قطط، بيشوف ناس بتجري وراه بتطرده عايزة تقتله عايزة تموته، وإيه كمان، بيشوف إن هو بيقع من فوق مكان عالي، أو بيشوف إن هو بيقع في حفرة مظلمة. طب وإيه كمان يا شيخ؟ الامتناع عن الأكل. الامتناع عن الأكل، كانت هي بتاكل أو هو بياكل، نفترض كل يوم 3 رغيف، فجأة بقوا رغيفين، فجأة بقوا رغيف، فهذا دليل قاطع على أن الذي سبب هذا الامتناع عن الطعام شيطان، نسأل الله العظيم أن ينجينا منه ومن أعوانه. طب وإيه كمان؟ تعب نفسي وتعب بدني، تعب نفسي وتعب بدني، ومش شرط إن التعب النفسي يكون قلته الفلوس، ممكن تلاقي واحد عنده مليارات بل بلايين وتعبان نفسيا. ليه؟ لأنه بعيد عن ربنا، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والضنك ينقسم إلى أقسام كثيرة، يعني ضنك في الأعصاب، ضنك بين الأولاد، ضنك بين المرأة وزوجها، ضنك في البيت، ضنك في المعيشة، ضنك في المصلحة، ضنك في السيارة، ضنك في الدراجة، ضنك في كل شيء، في كلامه تحس إن كلامه كله يائس وبئيس ويسخط على ما قدره الله عز وجل له. طب وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ أقول لسعادتك، وإيه كمان؟ الاستدراج في المعصية. يعني إيه الاستدراج في المعصية؟ يعني زي ما الناس بتروح هو بيروح، واحد يقول له تعالى نشرب مخدرات يروح معاه، طب تعالى نروح ليلة حمراء يروح معاه، طيب تعالى نتفرج على ماتش ونسيب الصلاة يروح معاه، طيب تعالى نروح نمسك في فلان يروح معاه، نظلم في فلان يروح معاه، تتلاقيه دايما مستدرج للمعصية والعياذ بالله. طب وإيه كمان؟ القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، تذكره تقول له إن الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يقول لك أنا فين والمغفرة فين؟ انا مش هيغفر لي ربنا، انا يائس، انا بئيس، انا خلاص قرفت وزهقت من حياتي والعياذ بالله. وايه كمان يا شيخ؟ السعي وراء السحرة والمشعوذين. يعني ممكن واحد تعبان والشيخ اجى قرأ عليه قال له انت عندك مس شيطان، قال له طيب ماشي أعمل إيه؟ قال له عليك بكتاب الله عز وجل وعليك بالأدعية النبوية الواردة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعمل له شوية أعشاب هيستخدمهم مثلا شهر أو 2، فهو عايز بسرعة الموضوع ده زي ما إجي عنده كده بسرعة يخلص بسرعة. تتلاقيه ما بسمعش للشيخ اللي بيتكلم بالكتاب والسنة، ويلف ورا الدجالين والصحراء والمشعوذين علشان الموضوع يخلص بسرعة، وهذا خطأ عظيم. طب الحل ايه يا شيخ؟ الحل بسيط جدا، اولا ان تسلم قلبك لله سبحانه وتعالى، قلب بس وعقلك والجوارح لله سبحانه وتعالى. ليه كده؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته سبحانه وتعالى، والظالمين أعد لهم عذابا أليما سبحانه وتعالى. والمؤمن دايما مصاب، والمؤمن دايما مصاب. فأنصح نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سبحانه وتعالى. قال الإمام خلي بالك، الإمام ابن القيم في الطب النبوي: ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير. قال الإمام ابن القيم: ومن أعظم علاجات المرض فعل الخيرات. إيه فعل الخيرات دي؟ يعني الإحسان، أن تحسن إلى جيرانك، أن تحسن إلى أمك، إلى أبيك، إلى أولادك، إلى زوجتك، إلى كل ما تعول. وكمان الذكر، بس مش تبقى زي الجماعة اللي هم الصوفية، لا، يعني في أذكار الصباح والمساء، بتقول الأذكار بعد الفجر وبعد العصر، وفي ذكر بعد الصلوات، وفي ذكر عند الوضوء، وفي ذكر بعد الوضوء، وفي ذكر عند دخولك المسجد، وفي ذكر بعد خروجك من المسجد، وفي ذكر بتقوله أول ما تخرج من باب شقتك، وفي ذكر بتقوله وانت نازل السلم، وفي ذكر بتقوله وانت خارج من وانت طالع السلم، وفي ذكر بتقوله عند لبسك للبنطال والقميص، وفي ذكر بتقوله عند خلعك للبنطال أو القميص، وفي ذكر بتقوله وانت داخل الخلاء، وفي ذكر بتقوله وانت تجامع امرأتك. فذكر الله حياة القلوب، الذاكر لله حي وإن ماتت فيه الجوارح، والذي لا يذكر ربه ميت وإن تحرك بين الأحياء، وإن تحرك بين الأحياء. وإيه كمان؟ الدعاء. الدعاء إزاي يا عم الشيخ؟ يعني أقول لسعادتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وخلي بالك معايا للحديث اللي جاي ده، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى ملك الملوك ذو الجلال والإكرام، مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير، في الثلث الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأعطيه؟ سبحانه وتعالى هو ربنا، ونحن الذي كلنا معاصي وكلنا ذنوب وكلنا خطايا، نحتاج إليه، نحتاج إلى رحمته، نحتاج إلى مغفرته، نحتاج أن نتوب إليه ليلا ونهارا. وهو السيد وأنت العبد، هو السيد المالك الغني وأنت العبد الفقير إليه سبحانه وتعالى، يتنزل إليك كل ليلة، كل ليلة سبحانه وتعالى، وأنت نائم في فراشك، وأنت نائم في فراشك، هو السيد سبحانه وتعالى يتنزل إليك كل ليلة فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له سبحانه وتعالى؟ تيجي في الثلث الأخير وتصلي قيام الليل، ممكن تصلي قيام الليل ركعة واحدة وتدعي الله عز وجل، ممكن تصلي 3 ركعات وتدعي الله عز وجل، ممكن تصلي 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11 ركعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه كمان؟ تتضرع إليه سبحانه وتعالى، تتضرع إليه وتتزلل إليه أن يشفيك سبحانه وتعالى، فهو الشافي المعافي سبحانه وتعالى. فأول خطوة على طريق العلاج من الجن اللجوء والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة. التوبة، أيوة يا أخي التوبة. أنت فعلت معاصي كتير، ما أنتش فاكر البنت اللي أنت بصيت لها، ما أنتش فاكر ظلمك لأبوك وأمك، نسيت تركك للصلاة، نسيت اللي أنت ما بتغتسلش من الجنابة، انت نسيت اللي انت زعقت لابوك، انت نسيت ان انت بقالك كم سنة ما فتحتش المصحف، انت نسيت اللي انت بتسيب الدين، نسيت دي. والاخت كذلك، نسيتي وانت خارجة متورجة، خارجة تبارزي الله سبحانه وتعالى بالمعصية، نسيتي وانت خارجة بالبضي والاسترتش الضيق العفن، نسيتي وانت بتكلمي الشباب، نسيتي وانت بتضحكي للشباب، نسيتي وانت بتعكسي في التليفونات، نسيتي وانت قاعدة تتفرجي على منظر فاحش في التلفاز، نسيت وانت بتتفرج على المسرحيات والأفلام الهابطة الساقطة، نسيت كل ده، نسيت ظلمك لأمك، نسيت ظلمك لأبيك، نسيت تركك للصلاة، نسيت امتناعك عن ان انت تلبس الحجاب الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك به، نسيت كل ده. يا جماعة احنا مش ملايكة، احنا مش ملايك، ولازما كل واحد يتهم نفسه بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك كما اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، اي ضيق نفس، اي مرض، أي جن تلبسك بمعصية، بمعصية أنت فعلتها، إلا إذا شاء ربي شيئا آخر سبحانه وتعالى. ولكن هي دي العادة، يعني الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى فيبتلى، يعصي الله فيبتلى، فإحنا مش ملايك. وبعدين لما أقول لك نفاق وتتكبر كده وتقول ازاي ده انا بخرج فلوس في رمضان، ده انا كافي الايتام، ده انا بقرأ جزئين كل يوم، ازاي انا اتهم نفسي بالنفاق والتقصير، ده انا راجل عابد. لا يا حبيبي، تعال معايا للصحابة ونبدأهم بسيدنا وحبيبنا وأستاذنا الإمام العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى حذيفة ابن اليمام، قال له: يا حذيفة، أنشدك الله، أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ الله، سيدنا عمر الفاروق، سيدنا عمر صاحب الفتوحات، سيدنا عمر صاحب الغزوات، سيدنا عمر المجاهد، سيدنا عمر العابد، سيدنا عمر التي كان يقيم الليل ويصوم النهار، سيدنا عمر الورع، سيدنا عمر التي ما وجدنا بعد وفاته ملكا أو سلطانا يحاكي ما كان يفعله رضي الله عنه وأرضاه، يتهم نفسه ويخاف على نفسه من النفاق، وأنا وأنت أصحاب المعاصي والذنوب والخطايا لا نتهم هذه النفس، لا، لازم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فده أول طريق ترك أبا الشفاء، أول طريق الشفاء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى والتذلل له سبحانه وتعالى، فهو سيدنا وهو ربنا وهو خالقنا وهو رازقنا، انت ما تملكش لنفسك شيء ولا انا املك لنفسي شيء، الفضل له سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء، الفضل ابتداء لله وانتهاء لله، وما بين الابتداء والانتهاء لله سبحانه وتعالى، فانت ما تملكش لنفسك شيء ولا انا املك لنفسي شيء. فاول ما ربنا يبتليك باي شيء ترجع له سبحانه وتعالى، ولو انت ابتليت اصبر، قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين في سورة البقرة الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. طب جزاؤهم ايه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا الله، شوف جمال القرآن وحلاوة القرآن. طب احنا جبنا الشيخ وقرأ عليها، طب اعرف منين اذا كان دجال ولا مش دجال؟ هقول لي سعادتك حاجة، لو الشيخ ما خرجش عن قال الله وقال الرسول والأعشاب المعروفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأي أعشاب يعني لم تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فده راجل محترم، بس يكون ما بيشتغلش بالجن. لأن قال ابن فوزان حفظه الله: استعانة بالجن شرك بالله، الاستعانة بالجن شرك بالله. وأنا أنصح كل أخ يعمل في الرقية إن هو ما يستعينش بالجن، لأن الجن كذاب. أول شيء الجن كذاب، تاني شيء الجن بيخش في جسمك أخي الكريم، وهذا لا يجوز شرعا. يعني أي واحد بيشتغل بالجن لازم يدخل جسمه جن عشان يتعامل، أمال هيتعامل معه إزاي؟ والجن لو خش جسمك بتعب جسمك وبتطلع على عورات نسائك، وطبعا هذا لا يجوز شرعا. وانت ما تعرفش اذا كان الجن ده مسلم ولا كافر ولا يهودي ولا بيشتغل صح او بيشتغل غلط، انت ما تعرفش، وممكن يدلك على اشياء كتير، يقول لك ده مسحور لها، معمول لها عمل او شربة أو أكلة أو الأشياء اللي هي بتقال دي، ويوقع الدنيا في بعضها ويقول لك ده فلانة هي اللي عاملاه أو فلان هو اللي عامله، والبيوت يبقى فيها خراب ويبقى فيها بعدا عن شرع الله سبحانه وتعالى. بسبب ايه؟ بسبب كذب هذا الخبيث. فأنا أنصح أي واحد بيعمل في هذه في هذا المجال إن هو ما يشتغلش بالجن، خليك في القرآن، قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الكفاية. ليه؟ لأن اللي بيشتغل بالجن بيستمد القوة بتاعته من الجن، أما اللي بيشتغل بالقرآن فبيستمد قوته من الرحمن سبحانه وتعالى. وفرق كبير بين اللي بيستعين بالله وفرق كبير بين اللي بيستعين بالجن والعياذ بالله. طيب حضرتك قربتنا من ربنا وعرفتنا اللي بيشتغل صح واللي بيشتغل غلط. طيب احنا كنا عاوزين بس يعني ايه بعض الاشياء اللي بتتعب الجن. حاضر، هقول لحضرتك. اول شيء تقرأ البقرة. ليه؟ هقول لحضرتك ليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في اعلى درجات الصحة، قال اقرأوا البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة اللي هم السحرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا بأن البقرة لو قرأت في بيت البيت ده لا يقربه شيطان 3 أيام، لا يقربه شيطان 3 أيام. طيب تاني حاجة أن أنت تقرأ على مية سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة من أسمائها الشافية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن الفاتحة شفاء من كل داء، الفاتحة شفاء من كل داء. طيب وإيه كمان؟ قبل ما تنام تقرأ آية الكرسي وتتوضأ قبل ما تنام، وتقوم جامع كفينك وتقرأ فيهم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتمشي إيديك على جسمك وتفعل هذا العمل 3 مرات 3 مرات قبل ما تنام. بس كل الأشياء دي لازم يبقى عند حضرتك إن الشافي المعافي هو الله سبحانه وتعالى. والحاجات دي كلها أسباب، الحاجات دي كلها أسباب، وإحنا بناخد بالأسباب. طب ما فيش أعشاب؟ في أعشاب، ومن السنة طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زيوت كمان، في تمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات لم يضره سم ولا سحر. حديث في مسلم في أعلى درجات الصحة. والعلماء قالوا بأن التمر بيكون سبب في شفاء أمراض كتير، بيكون سبب في شفاء أمراض كتير. وقالوا بأن التمر فيه مادة، المادة دي بتعمل طبقة عازلة في الجسم ضد الجن، يعني الجن ما يقدرش يخش، الجن ما يقدرش يخش. وده تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يضره سم ولا سحر، لم يضره سم ولا سحر. 7 تمرات الصبح أول ما تقوم من النوم تأكل 7 تمرات. والعلماء قالوا بأن أي إنسان لما بيأكل أي أكل علشان الأكل ده يتحرك في جسمه كله وجسمه كله ياخد منه لازمه 2 ساعة. أما التمر لو نزل في بطنك، لو نزل في بطنك بيتوزع على جسمك كله في نفس الوقت، بيتوزع على الجسم كله في نفس الوقت، وله فوائد كثيرة. تقول كمان زيت حبة البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء. وهقول لك انت هتستخدم الزيت ده ازاي، بس خليك معايا واحدة واحدة. طب وايه كمان؟ اللبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبقر فإن لبنه شفاء، وسمنه دواء، ولحمه داء. حديث مرة أخرى: عليكم بالبقر فإن لبنه شفاء، وسمنه دواء، ولحمه داء. طيب وإيه كمان؟ في عندك عشب اسمه السنة مكة. السنة مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: السنة شفاء من كل داء. السنة شفاء من كل داء. طيب وإيه كمان؟ عندك العسل. قال فيه ربنا: فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. طب وإيه كمان؟ في عندك حاجة اسمها حلتيت. حلتيت، إيه هي الحلتيت؟ أنا هقول لحضرتك بس خليك معايا واحدة واحدة. طيب هنبدأ الموضوع، موضوع استعمال الزيت وأكل التمر. هعمل لك برنامج وهقوله لك واحدة واحدة علشان تفهم واحدة واحدة بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة هتعملها أول ما تقوم من النوم، هتاكل 7 تمريات للحديث الذي ذكرناه آنفا. تاني حاجة هتجيب كوباية لبن وتحط فيها معلقة عسل، بعد ساعة من أكلك التمر تحط فيها معلقة عسل وتقرأ عليها الفاتحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الفاتحة شفاء من كل داء، وتقوم شارب العسل. بعد كده هتجيب الزيوت، يعني تجيب مثلا ب10 جنيه زيت حبة البركة، ب10 جنيه زيهم زيت الزيتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زيت الزيتون: كلوا وادهنوا فإنه منه، فإنه من شجرة مباركة. هتجيب ب10 جنيه زيت زيتون، وهتجيب ب10 جنيه زيت كافور ألماني، وهتجيب ب10 جنيه زيت بابونج، وهتجيب ب20 جنيه حلتيت، وهتجيب ب20 جنيه حلتيت. هتقسم اللي ب20 جنيه حلتيت نصين، نص هتحطه في طبق وتحط عليه الزيوت دي اللي هي ب10 جنيه حلتيت، ب10 جنيه زيت حبة البركة، وزيت الزيتون، وزيت الكافور، هتحطهم كلهم في طبق. يعني هتحط زيت الزيتون وزيت حبة البركة وزيت الكافور وزيت البابونج في طبق كلهم على بعضهم، وتحط ب10 جنيه حلتيت في الطبق ده، وتقرأ عليهم الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، وتدهن جسمك كله من الزيوت دي لمدة شهر، لمدة شهر. وبإذن الله عز وجل الطريقة ده احنا استعملناها كتير، والحمد لله يعني قليل أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي لو ما جابتش نتيجة، بل الحمد لله جابت نتائج، ونتائج مشرفة. يعني أنا ما افتكرش إن في واحدة أو واحد يستعمل الأشياء دي إلا إذا هو مش مقتنع بكلام ربنا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتلاقيه ما فيش نتيجة أساسا معاه، هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. طب وإيه كمان؟ انت قلت لي في ب10 جنيه حلتيه تحطها على جنب، هعمل بيها ايه دي؟ طيب خليك معايا. الحلتيت ده في منه بالشرب وفي منه بالتاكل، هو صنف واحد بس احنا بنستعمله. ممكن نقول للمريض كل منه، ممكن نقول للمريض اشرب منه. يعني لو حالتك صعبة ممكن تاكل كل يوم حتة قد البرشامة، وحتة كمان قد البرشامة تغليها في كوباية لبن وتشرب اللبن. الطريقة ده بفضل الله عز وجل للمربوط، يعني لو واحد حبس عن أهله أو واحدة مربوطة أو عندها نزيف كان سببه الجن، بفضل الله عز وجل ممكن في نفس اليوم يجعل الله عز وجل هذا العمل شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأولا وأخيرا الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وما ينفعش اللي احنا نعلق قلبنا بالأسباب، لا، علق قلبك بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. طيب، حلتيت وزيت وتمر وعسل، في حاجة كمان؟ نعم. طيب في ايه كمان يا عم الشيخ؟ فيه اللي انت تدعي لي دعوة حلوة ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويوفقني وينصرني على كل جن معتدي، ويختم لي كده والإخواني اللي بيعملوا معايا في العمل ده بقول لا إله إلا الله عند الموت، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طلبي من كل من سمع هذا الكلام، سواء كان في مصرنا الحبيبة زادها الله عزا وشرفا ورفعة وأمنا وأمانا، أو في أي بلد إسلامية، وأسأل الله أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.